بسم الله الرحمن الرحيم. ورسلا قد قصصنا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله رسلا مبشرين ومنذرين وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد لكن الله يشهد بما أنزل إليك والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه إنما الله إله واحد سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.